أدل النطق بلسان اللجنة القومية الوطنية الكورية لمناشرة السلام يوم 15 الخميس بحديث قال فيه إن الشرذمة باك هي المندهلة من نجاح جمهوريتنا في تجربة تفجير رأس النووي الأخيرة تحاول يائسة لنشر السات في كوريا الجنوبية من حيث كان بحجة ذلك وتنفخ بالشراسة أزمة الأمن والعداوة لجمهوريتنا مثرثرة بأن مستوى الحالة الطارية للدولة تبلغ الدرجة الخطيرة للغاية فمن الواجب عقد العزم على إطاحة السلطة الشمالية من ناحية ومن ناحية أخرى تحوك مؤامرات ماكرة لإخماد روح أوساط كوريا الجنوبية المعارضة لنشر السات. عقدت الخائنة ما يسمى باجتماع فحص حالة الأمن العاجلة واجتماع مجلس الدولة والمحادثات بين ممثلي الأحزاب الحاكمة والمعارضة والأخرى بالتتالي حيث صرخت بأن تنشر الساد من كل بد وستسري بنشره بمزيد من العجلة وكشفت بلا تردد نيتها السيئة لقمع الأحزاب المعارضة والأوساط المختلفة التي تعارض نشر السات باتهامها كالقوى السيئة والقوى الداعية إلى خلق عدم الاستقرار في المجتمع. الأسوأ من ذلك تنطلق بين أوباش زمرة المحافظة صفصطات تقول بأنه ازدادت ضرورة نشر السات أكثر بسبب قيام الشمال بالتجربة النووية. لا ننشره في قاعدة الجيش الأمريكي بل من الواجب شراؤه بالمال، من اللازم استيراد قواعده إضافيا ولو واحدة. وذكر الناطق أنه لا يتغير مصير أمريكا الذي يتوصل إلى حافة الهلاك ووضع شرذمة باك كون هي التي تلجأ إلى أطراف ثياب أمريكا مهما نشر الساد في كوريا الجنوبية. المشكلة هي أن أبناء كوريا الجنوبية قد يتعرضون للكوارث النووية المخيفة بسبب الجول المسمى بالسات الذي تسعى باك كون هي وشرذمتها جاهدة لنشره من كل بط. إذا نشر السات ستتعرض كوريا الجنوبية لحمم الهجوم النووي الهادف إليه من هنا وهناك، وإن البلدان المجاورة التي ترد بالصرامة على نشر السات قد أندرت بذلك العملاء الكوريين الجنوبيين. ونوه بأن الشرذمة باك كون هي هي زمرة الخونة الكبرى التي لا تتردد على زج الأمة في ميدان المجابهة النووية بين القوى العظمى كالقربان من أجل الحفاظ على حياتها المتبقية القديرة. من المستحسن أن تمعن الشرذمة الخيانية نظرها في إنذارنا الخاص بأنها لن تتعرض إلا للحمم النووي عظيم الشفقة المؤدي إلى هلاكها النهائي إذا لجأت بعناد إلى الاستفزازات السياسية العسكرية الجائرة. أكد الناطق أن جميع أبناء الأمة عليهم ألا يغتفروا أبدا شرذمة باك كون هي ومؤامراتها لنشر السات التي تأتي بالكوارث النووية المرعبة إلى هذه الأرض.